السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، معاشر الإخوة الكرام، عموم أهل الإسلام رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، نوصي الجميع بتقوى الله جل في علاه في السر والعلانية، وأن نقيم الدين كما يحب ربنا ويرضى، دين قد شرعه ربنا جل في علا لعباده، فكانت أعظم نعمة امتن الله بها علينا نعمة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين قد كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله جل في علا شريعته التي شرعها لعباده كي يعبدوه جل في علا كما يحب ربنا ويرضى. نوصي الجميع أن يعظموا هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناصعا من الله جل في علا لا شائبة فيه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا تلقوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظم تمسكهم به، فكانوا خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة الكرام عظموا هذا الدين وعضوا عليه بالنواجد، ولذلك كانوا لا يتعبدون الله جل في علاه إلا بنص من كلام الله جل في علاه أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل في علاه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلذلك يجب علينا جميعا أن نعظم قدر الإسلام الذي هو دين الله جل في علا، فلا ينبغي أن نتعبد الله بالأهواء ولا بالأباطيل ولا بالخرافات ولا بالعادات ولا بالمذاهب المبتدعة المبتكرة. لا، نعبده جل في علا كما يحب ربنا وشرع لعباده، دين قد كمل، فكل من قد زاد أو أنقص منه فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خان الدين ولم يكن أمينا عليه. ولذلك خطورة البدع أن تعبد الله جل في علاه بما يغضبه جل في علاه، وبما يجعله يرد العمل عليك خاسرا. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحقق ألا قبول للعمل إلا بأن يكون خالصا صوابا، خالصا يبتغى به وجه الله جل في علا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا لله الدين الخالص، وصواب أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع شر عظيم، أن تظن أنك على هدى وتتقرب إلى الله في زعمك أنك تبلغ رضاه في حين أنت تقدم على هلاك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث العرباض ابن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأمل قوله: كل بدعة ضلالة، كل طريقة تسلك تضاهي طريقة الشارع فهي أيضا بدع وشرور. ولذلك إياك أن تغتر بأن البدع منها ما يكون حسنا، البدع كلها ضلالات، دركات بعضها فوق بعض، وهي تشتد قبحا وتشتد ضلالا، ولا تقف عند حد. فإن البدع تبدو في أولها صغيرة وترجع بعد ذلك بدعا كبارا. ولذلك معاشر المسلمين، عموم أهل الإسلام، الحذر أن تتعبدوا الله جل في علاه بما يبغضه وبما لم يشرعه، فإنه سبب في هلاككم وسبب في خذلانكم وسبب في ضلالكم. ولذلك من خطورة البدعة أن يظن العبد أنه على حق وهو على باطل، ويظن أنه على هدى وهو في الضلال العظيم. لذلك كان من شأن أهل السنة والجماعة التحذير البالغ من البدع ومحاربتها وبيان أحوال أهلها، إذ لا يقوم ساق الإسلام إلا بالحذر من البدع ولزوم السنن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكل من يقترف بدعة ويرتكب ضلالة فإنه يعصي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشاق سبيله. والله جل في علا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى أحوالنا في مثل هذه الأيام في كثير من ديار الإسلام، تجد البون الشاسع بين الصحب الكرام وأهل القرون المفضلة وسلف الأمة الكرام، وبين ما يجري في أحوال المسلمين اليوم. ضلالات تقرر على أنها من الإسلام، وبدع منكرة تحشر في دين الله جل في علا ظلما وعدوانا وتعديا لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. في مثل هذه الأيام والليالي ينشط أهل البدع والأهواء من صوفية وغيرهم في تقرير بدعة المولد، وقد بحت أصوات العلماء الناصحين الذين يحرصون على بيان السنة ومنابذة البدع على أن الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر بدعة منكرة. إن هذه البدعة ينبغي ألا ترتاب في كونها بدعة وضلالة، ولا ينبغي لك أن تتردد لحظة في أنها من الضلالات التي أصيب بها جسم الإسلام على مر هذه الأزمان. فإن مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الناحية التاريخية جرى خلاف في تحديده، فمن قائل اليوم العاشر من ربيع الأول، ومن قائل التاسع، ومن قائل الحادي عشر الثاني عشر قبل وبعد. فقد جرى خلاف بين العلماء في تعيين يوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما لم يجري الخلاف في مسألة وفاته في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. ولذلك هؤلاء الذين يقررون الاحتفال بمولده يقال أنه من حيث التاريخ فإن الاضطراب كبير في تحديد موعد مولده. أمر آخر، هب أن يوم مولده كان معلوما ومحل اتفاق، فمن أين لكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل عندكم دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو من قول صحابي، أو من فعل صحابي، أو من هدي السلف الكرام، حتى تجتمعون في كل عام في مثل هذا اليوم وتجرون مثل هذه الاحتفالات البدعية التي ما سبقكم لها السلف الكرام ولا الأئمة الأعلام على مر القرون الفاضلة، حتى ابتدأ ظهور هذه البدعة بنو عبيد ابن القداح، الدولة العبيدية الفاطمية التي ظاهرها في ظاهرها أنها تنصر مذهب أهل البيت وتنتسب إليهم، وفي باطنها الكفر الصراح المحض كما قال أهل الإسلام أو علماء الإسلام. فالذين يقررون بدعة المولد هم يقررون ما عليه الرافضة من الشيعة، وكذلك أيضا في نسب بني عبيد الذي يرجع إلى اليهود. كل من ينتصر لمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الاحتفالات البدعية فهو على سنن الشيعة الرافضة. فدونكم التاريخ تعلمون يقينا إنما نشأت هذه البدعة المنكرة في أزمان الدولة العبيدية التي حكمت مصر والمغرب، وما يسمونها بالفاطمية كذبا وزورا. ولذلك إذا قرأت في التاريخ رأيت نشأة هذه البدعة المنكرة في القرن السادس والخامس في الدولة العبيدية التي استفحل شرها في إفساد الدين وتغيير معالم الإسلام، حتى بات هذا الاحتفال ببدعة المولد على موالد عدة. فأول ما ابتدأوا بمولد النبي، ثم أنشأوا مولدا لعلي بن أبي طالب، ثم أنشأوا مولدا لفاطمة، ثم أنشأوا مولدا للحسن والحسين، واستمروا حتى عقدوا مولدا للحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله، الحاكم الباطني الرافضي. ولذلك ينبغي أن تتحقق يا من تسارع إلى مثل هذه الاحتفالات وتعاجل إلى مثل هذه الموائد وتسر بالابتهاج بالمتفجرات والآلات الألعاب النارية ونحوها، أنك على سنن الرافضة المجوس وعلى سنن الباطنية اليهود. ولذلك ينبغي أن تحذر ولا ينبغي أن تكون إماعة في دينك. الواجب ألا تقوم بعمل حتى تسأل ما دليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أما أن يبادر الناس في مثل هذه الأيام إلى هذه البدع المنكرة ويقيمونها على سنن الرافضة أو على سنن التشبه بالنصارى في احتفالهم بميلاد عيسى ابن مريم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم، إنهم يتشبهون بالنصارى في إنشاء بدعة الاحتفال بميلاد عيسى ابن مريم، بدعة منكرة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لذلك معاشر الأحبة، إن خطورة ما تراه اليوم أن يسير على سنن الرافضة وعلى سنن الدولة العبيدية الباطنية الكافرة فئام من المسلمين ينتسبون إلى الإسلام ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم ألم تسأل نفسك عبد الله لما لم يحتفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيوم مولده؟ لما لم يجمع الصحابة حوله ويقرؤون القرآن ويأتون بالأخبار؟ لماذا لم يحتفل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان؟ لماذا لم يحتفل الصحب الكرام؟ ولماذا لم تحتفل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا لم تحتفل عائشة أم المؤمنين وهي أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب زوجاته؟ لما لم تحتفل أبدا؟ لما لم يحتفل الرعيل الأول والقرون المفضلة؟ لما لم يحتفل الأئمة الأعلام في عز الإسلام ظهوره وقوته حتى تتلقفون سننا الدولة العبيدية وتنشئنا هذه الموالد البدعية ويتعدد الشر يوما بعد يوم؟ فقد ساروا على منوال الموالد حتى عقدوا موالد لبعض مؤسسي الطرق الصوفية، فهذا مولد عبد القادر الجيلاني القادرية، وهذا مولد أيضا العيساوية، وهذا مولد آخر عند السيدة زينب، وحصل من الشرور الأمر العظيم. يأتون عند قبور ما يسمونهم بالأولياء والأقطاب، فهذا يبكي عند قبر متوسلا، وهذا يتمسح بأتربة الموتى في يوم المولد، وهذا يطوف بالقبر ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تركوا القرآن خلفهم ظهريا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعرضوا عن التوحيد لله جل في علا في سؤالهم، في لجوئهم، في افتقارهم، في حاجتهم، وطرحوا حوائجهم في يوم المولد عند قبر ميت أو عند نبي. ولذلك قال الله جل في علا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل أحوالهم في يوم المولد، إذ يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر موالدهم فينتصبون قياما ترحيبا به. انظر إلى سخافات عقولهم، وانظر إلى جهالاتهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميت في قبره، إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة تبعثون. لذلك يعتقد هؤلاء أنه يخرج من قبره يشارك احتفالات المولد، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع ومشفع. ولذلك ينبغي أن تتحقق أن الأمر لا يقف عند احتفال بمولده وإظهار الفرح والسرور، كلا وألف كلا، بل يمتد في ضلالات وشركيات مخزية، دعاء لغير الله، استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو مجلس احتفال بمولد النبي زعموا إلا وترنموا بالبردة يهزون بها الرؤوس. قصيدة البردة للبوصيري، اسمع إلى بضيئاتها: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر إلى هذا الشرك العظيم الصراح. وكذلك أيضا: يا أكرم الخلق ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. انظر إلى مثل هذه الأبيات التي توضح بالشرك الصراح، ومع هذا يعدونه احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ينبغي أن تتحقق أن هذه الموالد من مخلفات الدولة العبيدية الفاطمية الرافضية الباطنية التي هي على سنن اليهود، ولذلك كان أعداء الإسلام والذين حاربوه على مر الأزمان واحتلوا ديار الإسلام يحضرون هذه الموالد ويشجعون فدونك نابليون في الاعتداء الفرنسي على مصر، سأل عن غياب احتفال الصوفية بالمولد فأخبروه بأنهم يجدون حاجة وفاقة لمثل هذه الموالد ولا يستطيعون إعدادها، فأعطاهم أموالا لإنشاء هذه الموالد، وكان يحضرها وجماعته يحضرونها لأنها تخرج عن شريعة الإسلام ولأنها تغير رسم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتعلم يقينا أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى هم أول فارحين بمثل هذه البدع وأول مستبشرين بأن الإسلام الذي جاء به محمد لا يزال يحارب بألسنة المسلمين. ومن بني جلدتهم تجد صاحب الإمامة الكبيرة يقرر الاحتفال بالمولد، تجد هيئات أوقاف وكذلك أيضا بعض المجامع التي ربما تنتسب إلى الفقه تقرر الاحتفال بالمولد على أنه من شعائر هذا الدين. كذبوا فيما قد تكلموا به وأضلوا عن سواء السبيل. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل في علاه فيما يقول وفيما يتكلم به. قال الله جل في علاه: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا ينبغي أن تجاري أحوال الناس ولا أن تسعى في تطيب خواطر الطرق الصوفية والمناهج البدعية، بل الواجب أن يصدع المرء بالحق ولا يتزحزح عنه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك الاحتفال بالموالد البدعية أدت إلى هوان الأمة وضعفها. انظر ماذا يتسبب هذا الاحتفال من اختلاط بين النساء والرجال، من حضور عند القباب والأضرحة. انظر إلى أصحاب السدنة القبور كم يبتهجون به ويفرحون أرباب الطرق الصوفية. انظر إلى الموائد، وانظر إلى الأموال التي تنفق، وانظر إلى اللعاب الذي يسيل أمام أرباب الأموال من التجار وغيرهم. إنهم أهل بطون وأهل شهوات وليسوا أهل دين، وليسوا أهل دين. لو كانوا أهل دين لسألوا عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخير تصيبون ويتخلف عنه نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتخلف عنه الصحابة الكرام، يتخلف عنهم التابعون لهم بإحسان، يتخلف عنه أئمة الإسلام: مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي الأوزاعي. يتخلفون عن الاحتفال وينبري هؤلاء أصحاب العمائم، لكنها للأسف في الشديد عمائم على بهائم. يدعون الأمة إلى البدع وينتظرونها ويترقبونها كي تملأ بطونهم وجيوبهم، وكي يصدوا عن السبيل، وكي يصلوا إلى الفواحش المنكرة، كما قد ذكر غير واحد ممن ألف في خطر الموالد البدعية من اختلاط الرجال بالنساء. بل يحصل من الجرائم البشعة والفسق والفجور ما يندى له جبين الإسلام. لذلك معاشر المسلمين، لا تظن أن الأمر أن توقدوا الاحتفالات في المساجد ثم تنصرفون إلى بيوتاتكم. بكم، إنكم تغيرون الدين وتحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشاقون سبيله، إنكم تعرضون عن نهج الصحب الكرام وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تغيرون رسم الإسلام ويعود الإسلام غريبا. لذلك انتبه قبل أن تخوض غمار الفتوى في جواز بدعة المولد، أو أن تخوض اللقاءات عبر التلفاز في تقرير الاحتفالات وإيقاظ الشموع. إنكم تحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لستم تحاربون تيارا تزعمون ولا منهجا تبتكرون ولا تهمة وفرية تلقونها، أنتم تحاربون هدية، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن يقف كل مسلم وقفة جادة أمام هذه البدعة المنكرة. انظر إلى ضلال المعتقد في أنهم يستغيثون وقادرا وغوثا وفلانا، وبعضهم يدعو عبد السلام الأسمر، وآخر يدعو أبو عجيلة، وآخر يدعو الشعاب، وآخر يدعو فلان وفلان، ويخرجون في الطرق هكذا كالأنعام السائمة. أي دين هذا؟ أي احتفال بمولد نبيكم وأنتم تضربون بالدفوف والطبل وترقصون وتجذبون، أضحكتم علينا الأمم. وهكذا أيضا أي احتفال بمولده والنساء مع الرجال يزاحمن الرجال ويلتصق بعضهم ببعض، أي احتفال بمولد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخالطون الأحداث الصغار في صور مزعجة. وهكذا أيضا أي احتفال بمولد نبيكم وتستغيثون بغير ربكم وتتوسلون بأوليائكم فيما تزعمون، وتطوفون بقبور الموتى، ومنكم من يصرع ومنكم من يصيبه الهوس ثم يزعم بعد ذلك محبة النبي. كذبت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أين اتباعكم للسنة في الجمع والجماعات؟ أين اتباعكم للسنة في عقيدة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته إلى التوحيد ومصارعته للشرك بكل صوره؟ أين اتباعكم لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في لزوم منهجه والتمسك بسنته؟ أين هو؟ كل هذا إنما هو من الوهم. لذلك ينبغي أن تعلم يقينا أن هذه البدعة المنكرة الواجب على أهل العلم صدها، الواجب على طلاب العلم دفعها، الواجب على الهيئات الشرعية أن اتقوا الله أوقافا ومسؤولين وغير ذلك، أن يتقي الجميع. هل تظن أن هذه البدع تتجلب لبلدنا الجريح طمأنينة وانشراحا ائتلافا واجتماعا أنسا ومودة؟ ماذا تظنون؟ متى كانت البدع سببا في جلب المودة والإخاء بين المسلمين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك البدع شر وهي سبب للتفرقة بين المسلمين، أما السنة فهي اجتماع أهل سنة وجماعة لاجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما هذه الفرق والجماعات والبدع والمحدثات لا تزال هذه البلدة المسلمة تعاني من ويلاتها. أرباب التصوف إن بعض أعمالهم يشمز منها الصبية في الإسلام. انظر إلى دروشة تعد دينا، وانظر إلى هوس يعد محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرجون في مناظر تشعر الأعداء بأن الإسلام لا يزال ضعيفا. لذلك ينبغي علينا جميعا أن نعتقد يقينا أنه لا سبيل لعودة الإسلام القوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بمحاربة البدع ووضعها تحت الأقدام. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهل يا ترى صلح الأوائل من الأسلاف الكرام ببدعة المولد؟ هل يا ترى بمثل هذه الاستغاثات الكفرية والقصائد الشركية؟ أن اتقوا الله في أنفسكم كبارا صغارا، اتقوا الله في هذه الدعوة وفي هذا الدين وفي هذا الإسلام، اتقوا الله في بلادكم التي مليئة جراحا تنزف أن البدع ستزداد من وهن البلد المسلم. لذلك معاشر المسلمين، تتابعت أخطار هذه البدع، فالقناديل التي هي على طريقة الدولة العبيدية في مصر وفي المغرب أوقدوا القناديل في مواليدهم، وهكذا أيضا كذلك أيضا ما يسمى بالخميسة عندنا إشارة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة ومولد علي ومولد الحسن ومولد الحسين، واليوم يبيعونها في المتاجر والمحلات ويأكلون أموالها سحتا، وتفرح البنية الصغيرة إذا جاء لها بمثل هذه الخميسة ظنا منها أنها من الاحتفال ومن السرور. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. أيها الشيخ، اتق الله في نفسك. أيها الفقيه، اتق الله في نفسك. أيها المسؤول في المكاتب، اتق الله في نفسك. أيها الكبير والصغير، اتقوا الله في أنفسكم. لا تغيروا رسم الإسلام، ولا تمحوا معالم الدين، ولا تحاربوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله يقول وإن شانئك هو الأبتر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هل تظن أنك تحارب السلفيين أو تحارب ما تسميهم كذبا المداخل؟ أنت واهم، أنت تحارب الدين الذي ذهب به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فقل لي بربك، ما دليلك على الاحتفال بالمولد؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفالا متكررا يرجع كل عام، جعلتموه عيدا. وأعياد المسلمين، أعياد المسلم عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد يوم الجمعة، أما هذه البدع التي جعلتموها أعيادا تتقلبون في بدعها كل عام، ويا ليتكم تعقلون ويا ليتكم ترجعون. أوقفوا هذا، أوقفوا هذا الحرب على السنة، وأوقفوا الاعتداء على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تغرروا كما غررتم في سنين ماضية وعقود ماضية بأهل الإسلام، فاعتقدوا أن الاحتفال بالمولد من الدين وعلامة محبة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يزداد الخطب سوءا، انظر إلى آثار الألعاب النارية اليوم، انظر إلى مستشفيات تملأ بالجرحى، هذا يفقد أصبعه، وهذا يفقد يده، وهذا يفقد عينه، وهذا يشوه في جسده. احتفال بالنبي وكأنهم يحتفلون بمجرم كبير أحدث في الدنيا شرورا. اتقوا الله في أنفسكم وراقبوه، وقف عند حدك، قف عند حدك كائنا من كان، ولا تدعو إلى البدع، إياك أن تدعو إليها فتكون بوقا من أبواق الباطل، وتحمل أوزار من تبعك إلى يوم القيامة. عجبا لك، كم ستحمل من ضلالات، وكم ستحمل من إغراء وإغواء للكثيرين الذين وقعوا في حمأة هذه البدعة المنكرة. الاحتفال بالمولد بدعة منكرة، شاء من شاء وأبى من أبا، والواجب على أهل العلم أن يتصدوا إليها، الواجب على طلاب العلم، الواجب على كل مسلم. إياك أن تفتح بيتك للاحتفال بهذه البدع والضلالات وما يسمى بالعصيدة ونحوها، لا تأكلها في ذاك اليوم، ولا تشارك أهل البدع في بدعهم، لأن البدعة، لأن العصيدة حرام، هي أكل مباح طيب، لكنه اقترن بيوم بدعة الواجب أن لا تشارك فيه. كذلك أيضا ينبغي أن لا يهني بعضنا بعضا بمثل هذه البدع والمنكرات، ولا يعتقد أنها مناسبة يتبادل فيها المسلمون التهاني، لا والله أنها مصيبة تحل بنا وبلاء يمر بنا وعدوان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كفوا أيديكم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم تملكون دليلا لذكرتموه، ولو أنكم تملكون علما لنشرتموه، ما بينكم وبين ما أنتم فيه إلا الهوى، تريدون شهواتكم، اجتماعات واختلاط بالنساء، وموائد وعصائد، ورقص وطبل ودفوق، وهكذا أيضا موالد عند القبور، والاستغاثة بالموتى. عجبا لكم، عجبا لكم، ضحك على هذه الأحوال الكبير والصغير. وشعر أهل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أن الصوفية أكبر من يعين على إبعاد المسلمين عن دينهم، فوالله إن الكفار لا يدركون أنه ليس الدين الذي جاء به محمد، كلا، ولا الدين الذي كان عليه أبو بكر وعمر أبدا، وليس الإسلام الذي عاشه القرون المفضلة، لا والله، يدركون من هو الإسلام، ما هو الإسلام، ويدركون متى انتصر الإسلام. أما إذا وجد هؤلاء الذين يسعون في نشر البدع والضلالات ويجعلون تحت غطاء النائم اللطيف محبة النبي، كذبت، أنت تكذب، أنت تكذب. محبة النبي التمسك بعقيدته وبسنته وبطريقته وبمنهجه وبحياته وبأيامه ولياليه. يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتى بين مشرق ومغربي. أرجو من الله جل في علاه أن يحمي بلادنا وبلاد الإسلام من البدع والمنكرات، صدوا سبيلها وبينوا للناس الحق الأبلج. ولا ينبغي أن ينثني طلاب العلم والدعاة إلى الله والخيرون ممن أحبوا السنة أن يصدوا هذا السيل من البدع الذي يضعف أهل الإسلام ويجعل هذه البلدة تعاني جراحات وآلام. وعجبا أن يقال أن الاحتفال بالمولد مما يلم شمل هذه البلاد. كذب يا هذا، أنت تكذب على نفسك قبل أن تكذب على غيرك. متى كانت البدع تجمع شمل المسلمين؟ البدع تفرق والسنة تجمع، ولذلك لا ينبغي أن تغتر بكثرة من يقع في حمأة البدع من هؤلاء الدراويش. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله جل في علا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من البدع والمنكرات، وأسأل جل في علا أن يثبت أهل السنة وأن يزدهم قوة إلى قوتهم، وأن يجمع بين كلمتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم. أسأل الله جل في علا أن يحفظ الدعاة إلى الله وطلاب العلم والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. أسأل الله جل في علا أن يوفق ولاة أمر المسلمين للصدع بسنة النبي الكريم والذود عنها والمحافظة عليها، وأن يمكنوا لأهلها. أسأل الله العظيم أن يوفقوا لنصرة التوحيد وأهله، وأن لا يكونوا أداة هدم. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. هذا أخ يقول إن الاحتفال بالمولد هو من باب العادة وليس من باب العبادة. الجواب لا، الناس في احتفالاتهم بالمولد يعدونه عبادة، وإلا لماذا يقرأ القرآن في حلقة الاحتفال بالمولد؟ لماذا يسبحون التسبيحات الجماعية؟ لماذا أيضا يدعون في الاحتفال بالمولد؟ لماذا كذلك يتصدقون في مثل اليوم بالأطعمة؟ لماذا أيضا يتكرر كل عام في نفس الموعد وفي نفس الزمان؟ هم يعدونه عبادة يتقربون بها. وسؤال آخر حول قول بعضهم إنها بدعة حسن كما قال عمر بن الخطاب. الجواب إن في قول عمر حول جمعه للمسلمين في صلاة التراويح لما دخل المسجد فرآهم متفرقين كلهم قد اتخذ إماما، فجمعهم على أبي بن كعب فقالوا إنها بدعة، قال نعمة البدعة هي، أراد البدعة اللغوية من حيث اللغة لا بدعة الشرع، لأن الاجتماع على صلاة التراويح قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى بهم ليلتين فانتظروه في الثالثة فلم يخرج، فلما سئل قال خشيت أن تفرض عليكم. فاجتماع الناس في صلاة التراويح سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هذا من قبيل البدع حتى يستدل بفعل عمر. ثم بعد ذلك معك النص الصريح الواضح، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الناس من يستخف بهذه المسائل وهو على خطر عظيم، إذ يقول العصيدة بدعة لكنني سآكلها تحديا، هذا يخشى عليه من سوء المنقلب، إذ يعرف الحق فيتحداه ويلتمس الباطل وهو يعلم أنه باطل متفاخرا، هذا من أسباب سوء الخاتمة وقد يعاجل بالعقوبة. طيب، ما يظهر معنا كثير من الأسئلة، على كل حال إن شاء الله نجعل يوما للأسئلة. نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.